إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن إذاعة صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم من هذا المكان الطاهر، من رحاب مسجد الكلية الحربية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صورة حية على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية لشعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم العاشر من رمضان، حيث تحتفل الأمة الإسلامية كلها بيوم النصر المجيد، بيوم العاشر من رمضان، يوم عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت الساتر الترابي الذي بناه الاحتلال في 6 سنوات، تحطم في 6 ساعات، وذلك في الساعة 2 ظهرا يوم 10 من رمضان من سنة 1393 من الهجرة، الذي وافق 6 أكتوبر لعام 1973 من الميلاد، وسجل التاريخ لأبناء القوات المسلحة المصرية ولجيشها العظيم هذا النصر في سجل التاريخ العسكري، سطروه بحروف من نور، وما زالت قوى العالم تدرس هذا اليوم وتدرس ما فعله أبناء مصر خير أجناد الأرض كما وصفهم الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقا إنهم خير أجناد الأرض. ولا ننسى في هذا اليوم الطيب المبارك شهداء مصر الذين ارتفعت أرواحهم إلى السماء في شهر رمضان من عام 1393، وهم يدافعون عن تراب مصر وعن كرامتها وعزتها، بل وهم يدافعون عن كرامة وعزة الأمة العربية والإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، وإذا كنا على أرض الواقع قد أقمنا نصبا تذكاريا لشهداء مصر الذين ارتفعت أرواحهم وما زالت ترتفع حتى اليوم كفاحا عن مصر وحدودها ودفاعا عن شعب مصر ومقدراته، فإن المولى تبارك وتعالى قد بنى لهم في جنات النعيم وأقام لهم ما هو أكبر من ذلك، بنى لهم قصورا من الفضة ومدائن من الذهب مكللة باللؤلؤ والمرجان والياقوت والزعفران والمسك والريحان والحور والولدان، يطاف عليهم بآنية من ذهب. هؤلاء يطوف عليهم أيضا، يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إخوة الإيمان والإسلام، إننا اليوم نحتفل بذكرى العاشر من رمضان، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بالكلية الحربية بمصر الجديدة بمدينة القاهرة بين أبناء مصر البواسل، بين جنودها وضباتها. اليوم يوم الاحتفال في شهر رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن اليوم ما بين أيام الرحمة وأيام المغفرة، وننتظر في رمضان أيام العتق من النار. لقد قدمت قواتنا المسلحة لهذا الشعب العظيم عز ما قدمت من أبنائها وخيرة ما قدمت من أبطالها، وذلك دفاعا عن هذا الوطن الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حبه من الإيمان، فحب الوطن من الإيمان. ولقد علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على مشارف مكة يناجي رب العباد تطرى الدموع من عينه صلى الله عليه وسلم، ويقول قولته: والله إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على مكة، حرصا على الكعبة المشرفة والبيت الحرام ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل. وقد حضر معنا قادة القوات المسلحة في هذا المكان وفي هذه اللحظات، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من مسجد الكلية الحربية احتفالا واحتفاء بهذا الشهر الكريم، واحتفالا واحتفاء بالعاشر من رمضان. ففي شهر رمضان تحقق النصر لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، توجه في العصر الحديث أبناء مصر بنصر العاشر من رمضان لتتباهى الأمة وتفخر بأبنائها بأبناء مصر بجنودها البواسل الذين أعادوا لها العزة والكرامة في معجزة كبرى من معجزات الزمان في تحقيق الانتصار وعودة الأرض إلى أحضان مصر، عودة سيناء الذين قدمنا لها أبناؤنا والتي ارتوت رمالها بدمائهم الزكية. والآن أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضوا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الكلية الحربية بمدينة القاهرة، حيث نحتفل بذكرى العاشر من رمضان. يحضر معنا الآن السيد فريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الجيوش وكبار قادة القوات المسلحة وضباطها. كما يحضر معنا السيد الوزير محمد جمعة مختار وزير الأوقاف. والآن يؤذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن الشيخ أيمن عقل بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صورة حية على الهواء مباشرة لصلاة الجمعة من هذا المكان الطاهر من مسجد الكلية الحربية بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بذكرى العاشر من رمضان. وها نحن اليوم نشهد هذا اليوم العظيم، نشهد العاشر من رمضان ونتذكر ذلك اليوم الذي انتصرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت قناة السويس لتسترد الأرض وتصون العرض وتؤمن البلاد وتفتح طريقا للسلام الذي نادى به السلام رب الأرض والسماء. فلولا انتصار أكتوبر ما عادت الأرض وما عاد إلينا كامل التراب، فبالحرب تحقق السلام وبالسلام عادت الأرض. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام يكون دور الأبطال. والآن يرتقي درجات المنبر فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ليؤدي خطبة الجمعة.

وإن خير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، هذا يوم العاشر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يحتفل بأيام النصر. دخلت عليه جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وهو يوم انتصر فيه بعض الأنصار على بعض. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجى وجهه بالغطاء حتى دخل أبو بكر فظنه نائما، فنهى الجاريتين عن الغناء، فكشف وجهه الشريف وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنهما في يوم عيد. كان يحب أن يستمع إلى أيام العرب وانتصاراتهم، وذلك تطبيقا لقوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. لله أيام ونفحات ورحمات، ولذلك إذا ما أصابتنا نعمة من الله نحتفي بها ونحتفل ونجعلها يوم سعادة وفرح وسرور وحبور، حيث استطاع الجيش المصري المجيد أن يرفع رأس المصريين عاليا إلى يوم الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجيش المصري ويصرح به دون سواه من جيوش العالم، ويصفه بصفات كثيرة وعجيبة لا يسعنا عند التأمل إلا أن نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يروي ابن عبد الحكم في فتوح مصر والدارقطني في المؤتلف والمختلف وابن عساكر من طريقه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم خير أجناد الأرض. فقال أبو بكر: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فقد أصبح الجيش المصري جيشا كثيفا، وأصبح الجيش المصري في رباط إلى يوم الدين. ولا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الأم، أم الشهيد، الزوجة التي تتحمل غياب زوجها ومجهوده الحربي، البنت التي قد تفتقد أباها زمنا، لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الجيش المصري بالجند الغربي، والجند الغربي غرب المدينة، وهو يتكلم لنا عما سيكون في قابل الزمان في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، ويخصنا بأمر عجيب نراه يوما بعد يوم. فعن عمرو ابن الحمقي الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، هم الذين لم تلوث أيديهم بالدماء الحرام، هم الذين قاتلوا في سبيل الله، هم الذين صدوا العدوان والطغيان في الداخل والخارج، هم الذين يتوكلون على الله حق توكله، ولا حول ولا قوة بهم، إنما الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى. صدقت يا رسول الله. وكان عمرو ابن الحمقي الخزاعي يقول: ولذلك جئتكم مصر. فعندهم أن الجند الغربي هو الجند المصري، ومثله ما روى تبيع ابن عامر الكلاعي أنه جاء من الصائفة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له أبو موسى: من أين أنت؟ قال: من أهل مصر. قال: من الجند الغربي؟ قال: نعم. قال: الجند الضعيف؟ قال: أهو ضعيف؟ يتعجب، لأنه يرى الجيش المصري في قوة وعزة ونصر. أهو ضعيف؟ قال: نعم. ما معنى الضعف؟ ما كاد لهم أحد إلا أخذه الله ونصرهم عليه، ما كادهم أحد، ولم يقل لم يحاربهم أحد، قال: ما كادهم أحد إلا أخذهم الله ثم نصرهم عليه. هذا هو ضعف الجيش المصري، أنهم ينتصرون بالله، وأن الله يؤيدهم، وأنهم لا يرون في أنفسهم حولا ولا قوة، وإنما يعلمون أن الحول والقوة بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم منصورون بالله. قال أبو موسى: اذهب إلى معاذ بن جبل يحدثك. يبدو أن أبا موسى ومعاذ سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب تبيع إلى معاذ فقال له: ماذا قال لك الشيخ؟ قال تبيع: فأخبرته بما قال. قال: وهل هناك أحسن من هذا الحديث ترجع به إلى بلدك؟ أيده معاذ وأكد عليه أن هذا من الكنوز الكبيرة التي سنحتاجها في يوم من الأيام. أخرج مسلم في صحيحه عن سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من المبشرين بالجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أهل الغرب على الحق إلى قيام الساعة. نعم، مصر أهل الخير، وجيش مصر أهل الصدق والشهامة والمروءة والنصرة والانتصار. يقول ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: والعجيب في جيش مصر أنه انتصر على المغول الذين هزموا العالم شرقا وغربا وجيش مصر نقطة في بحر من جيش جلال الدين ابن خوارزم شاه. جلال الدين انهزم حتى إنه انتحر وقتل أمه وإخواته البنات حتى لا يستولي عليهم العدو، ثم أغرق نفسه. كان له جيش بدايته في إيران ونهايته في الصين، فالجيش المصري عدده قليل، يقول ابن فضل الله العمري: وكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، هكذا يقول رسول الله إلى من نسمع، إلى سيدنا أو إلى أصحاب الكلام دون العمل، أصحاب الظاهر دون الباطن، إلى من نسمع. وقد قال لنا فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نردد ماذا ونصدق ماذا؟ هذا سيدنا يحذرنا وينبهنا ويأمرنا ويزجرنا، وهناك من يريد أن يتلاعب بالعقول وبالقلوب وبالأنفس، وقد هانت عليهم دماء البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أشد حرمتك على الله، ولد ممرئ مؤمن خير عند الله منك. ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا، وهي محل نظر الله، وهي بالمحل الأجل الأقدس، وهي القبلة، وهي المقصد والرحلة، لأن تنقض حجرا حجرا أهون عند الله من قتل واحد. وكان يقول فيما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني: الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب. من نصدق؟ نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الوضوح وبهذه النصوص التي اتفق على معناها الصحابة، وهو يقول: لا يزال أهل الغرب على الحق إلى قيام الساعة، ويقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. قالوا: وهم الجند الغربي. هكذا في الرواية. يزيد بن حبيب من طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة تشمل الناس كلهم، يسلم منها الجند الغربي. من نصدق؟ نصدق أصحاب الهوى والمصالح والشهوات والرغبات، أو نصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم ما هنالك ورأيناه بأعيننا، ولا يبقى لنا إلا أن نقول: عليك الصلاة والسلام، صدقت يا أيها الأمين، صدقت يا رسول الله. الجيش المصري جيش متماسك لأن عقيدته صحيحة، لا تقتل ولا تهين، لا تغدر ولا تخون. الجيش المصري وفى بكل ما سمعناه منه، ليس اليوم بل عبر القرون، وكأن الله ينظر إليه نظر الرحمة وينزل السكينة على قواده وأفراده. نعم، ينزل السكينة على قلوب قواده وأفراده. فالحمد لله رب العالمين. عباد الله، إننا في يوم نفرح فيه، ولكن نرسل إلى أم الشهيد أن هذا الشهيد سيأخذ بيدك إلى الجنة، وأنها محنة في الفراق، وقد أخذ الله منك فلذة كبدك وجزءا من قلبك، إلا أنها منحة ربانية صمدانية. إذا أردتم أن تنظروا إلى أحد من أهل الجنة يعيش بيننا، فانظروا أولا إلى مصاب الحرب، من قطعت يده أو رجله أو طرفه أو شيء منه، لأنها سبقته إلى الجنة فهو من أهل الجنة، والله أكرم أن يجعله في غير الجنة، سيلحق بها في الجنة. فإذا رأيتم أبطال الحروب انظروا إليهم أنهم قد حكم الله لهم بالجنة وهم أحياء. وثانيا أم الشهيد، أم الشهيد التي صبرت والتي احتسبت، فإنها من أهل الجنة. ادعوا ربكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، فاللهم صل وسلم عليه صلاة تليق بمكانه ومكانته عندك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، ومما بين لنا أنه أسمى الشيطان إبليس لأنه يلبس على العباد، يذكر جزءا من الحقيقة ويكملها بالأكاذيب، فيختلط على الناس الأمر، هم يروا أن هذه حقيقة ولكن البقية تلبيس وتدليس. هذا الأسلوب لا يبقى، فألف ابن غانم تفليس إبليس، مفلس لا يبقى، ينكشف سريعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن الفتن، وذكر أن هناك صنفا من الناس سيلبس أمورنا ويلبس عليها، وحذرنا منه، وقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فاحذروا عباد الله من التلبيس والتدليس، بلادنا تحتاج إلى العمل، بلادنا تحتاج إلى أن تعود إلى مكانها ومكانتها في العالم، بلادنا علمت العالم بموقعها العبقري وبأناسها الطيبين، بلادنا يجب علينا أن ننطلق بها. ولعنة الله على كل من يحاول أن يأخذ بأقدامنا إلى أسفل القاع، من أجل شهوة أو رغبة أو مصلحة أو خبل عقلي. عباد الله، ليس لنا إلا الله، وليس لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بهما واقرأوا ما كتبه رسول الله لكم، وما ذكره لكم، وما سطره لكم. اقرأوه، اقرأوا الفتن، ونعوذ من الله بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا احفظ هذا البلد الأمين وجيشه المتين، وأنزل على قلوب القادة والأفراد السكينة والرحمة والمغفرة والمودة يا أرحم الراحمين. ثبت أقدامهم، سدد رميهم. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب المصريين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا جميعا نعتصم بحبلك. اللهم يا رب العالمين أخلص نيتنا إليك، واجعل هذا البلد أمنا وأمانا وسلما وإسلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه، ولا مديونا إلا سددت عنه. اللهم قد استهللنا هذه العشر الوسطى، فاغفر لنا ذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا. حرر لنا قدسنا، واحمي أرضنا، وارفع أيدي الأمم عنا. اللهم يا رب العالمين اجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، وتحت لواء نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وارحم شهداءنا وشفعهم فينا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر صالح أعمالنا، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فانصرنا يا أرحم الراحمين على عدونا. اللهم انصرنا على عدونا، اللهم انصرنا على عدونا. يا رب يا رب ألطف بهذا البلد الأمين. اللهم يا رب العالمين اقضي على الفتنة فيه كما عودتنا من كرمك الكريم. يا رب نحبك ونحب نبيك ونحب من يحبك، فاللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، وتقبلنا عندك في الصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من هذا المكان الطاهر، من رحاب مسجد الكلية الحربية بمدينة القاهرة، احتفالا بذكرى العاشر من رمضان. وحضر معنا السيد فريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وكان معكم إخوة الإيمان والإسلام من الإذاعة الخارجية محمد هريشة ومحمود عبد الحميد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد جمال وشريف محمود، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة محمد حمادة، وكان معكم أحمد همام والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة مع الزميل أحمد القاضي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم بفضل الله وتوفيقه صلاة يوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر رمضان من عام 1434 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 19 من شهر يوليو من عام 2013 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا إن شاء الله تعالى سوف ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية في 8:30 مساء اليوم لنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد زهراء مدينة نصر بصحبة الزميل كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.